ما يعود يعمل أفراس يعني بسمه في الإنسان المتغني التجديد حديث الجارية وهو صلى الله عليه وسلم هل يعني حيشة بعد الله أنه صلى الله عليه وسلم جاري بمعصية الله بقول يعني الزنا مسموح للنساء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالنبي نعم لكن طبعا اخر كلمه دي اخر كلمه يقول انه يعني حيشة صلى الله عليه وسلم مؤمر يعني حشاه هنا في إمالة شيخنا في إمالة أيوة. أي نعم طبعا شو رايك يعني نحن الغلال نساء بعض البعض يعني نعم نقول إذا كان النساء بيعتبروا أنفسهم جواري بأي معنى كان فليغنوا هذا خاص مفهوم الجواب الجارية في اللغة تطلق على الصغيرة يعني الوليدة وتطلق على الكفية في السن وتطلق على الأمة وهذا كل جاء في الأحاديث فما أظن أنا النساء الحرائر المسلمات يرضين لأنفسهن أن يعتبرن أنفسهن جواري عبيد أو جواري صغار وهكذا كنا يعني خاص بالجارية هذا الذي نفهمه من مجموع ما جاء في هذا الموضوع لكن في ناس تقول عشان جديد فرق نسائية جديد ما شاء الله تجرم ايش سموها؟ مالين في ناس منشدات